حكى يرميني بشباكة لا اشتكى ولا حكى وقاتلني سماره عينه عليا يمه ولا علي انت الجيران يا يمه رد الولاء ابن الجيران يا يمه لوبة عني هد الحيطان يا يمه بقلبي انا عينه علي يا يمه ولا علي ولا علي هد الجيران يا يمه رد الولاء رد الولاء ابن الجيران يا يمه لوبة عني لوبة عني هد الحيطان يا يمه بقلبي انا عينه علي يا يمه اللو يده تلمس